الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم دفع الرشوة حتى لا يتأخر وقت الشيء الذي أريده؟ فهل أكون داخلا في اللعنة؟ الجواب: إذا كان تأخير هذا الأمر لا يضرك فإنك داخل معهم كذلك في هذه اللعنة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهذه جريمة خطيرة تفضي إلى هلاك الاقتصاد بل وهلاك المجتمع وكثرة البطالة وأكل أموال الناس بالباطل، فهو مال سحت ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه إلا في حالات الضرورة الملحة. فإذا كان تأخير هذه المعاملة لا يضرك ولا يوقعك في ضرورة ولا في ضيق عظيم لا يطاق ولا يحتمل، فلا يجوز لك أن تستعجل استخراج هذه المعاملة أو إنهاء هذه المعاملة بالرشوة. والواجب عليك وعلى غيرك من أفراد الشعب أن يرفعوا بأمر هذا الموظف المحتال إلى السلطان. يجب علينا أن نتكاتف جميعا بالوقوف في وجه مثل هؤلاء الذين يأكلون السحت والرشا، الذين يعطلون معاملات المسلمين على أكل شيء من المال يتسحتونه زقوما في بطونهم يوم القيامة. لا يجوز لنا أن نخضع لرغباتهم ولا أن يغلبونا بطلباتهم ولا أن يحملنا حب الدنيا وحب استعجال إنهاء معاملاتنا أن نرضخ لمطالبهم فندفع، فإنها سوف تكون سلسلة نفتح بها على أنفسنا وعلى غيرنا من المجتمع ألا تنهى معاملته إلا بالرشوة. فإذا يجب عليك أن تذهب إلى هيئة الفساد أو أن تذهب إلى رئيسه في العمل أو أن تخبر الجهات المختصة، ويتابعونه هم عن كذب وعندهم الطرق لمتابعته حتى يمسكوا هذا المحتال الظالم المعتدي متلبسا بقضية الرشوة فيبعد عن طريق المسلمين ويوظف غيره. فإذا إذا كان تأخير إنهاء هذه المعاملة لا يوقعك في ضرورة ولا في حرج ولا في ضيق فلا يجوز لك دفع الرشا. وأما إذا تعلق به حق سيفوت إن لم تستعجل في استخراجها، أو حياة ستموت وتفقد، أو في عضو سيقطع إذا لم تستعجل في إنهاء هذه المعاملة، فإنه حينئذ يجوز لك أن تدفع المقدار الذي يطلبه هذا الموظف فيكون جائزا لك دفعه وحرام عليه أخذه، بل سحت ولعنة ونار عليه في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي لك أن تستعجل بالدفع مباشرة، بل لا بد أن تتقي الله وأن تؤخر الأمر وأن تذكره بالله وأن تخوفه بالتبليغ عنه وأن تباشر التبليغ عنه إذا لم يستجب للتهديد، وإذا لم تجد لاستخراج حقك طريقا إلا بدفع ذلك فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من زمان نضطر فيه إلى دفع شيء من الحرام حتى تنهى معاملاتنا لإقامة ديننا ودنيانا. فلا يجوز لك أن تبدأه مباشرة ولا أن تستجيب لطلبه مباشرة، بل حاول أن تتأخر، حاول أن تذكر، حاول أن تخوف وتهدد، ارفع الأمر إلى السلطات لعلهم يزجرونه أو يوقفونه عند حده. فإذا أغلقت الأبواب في وجهك ولم تجد بدا في استخراج حقك إلا بالدفع فادفع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيحل لك الدفع ويحرم عليه الأخذ، والله أعلم.